بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. نحن كنت حجرني في سورة الأنعام قصة النبي الله إبراهيم وحق التوحيد كعقيدة وقوم كيسة يعني ما رجتي كلاحظ ليي شركي أي كل حجران نا أو ما رجتي كل ديني أيام كل حجرني به أيو كب اللابي نبي الله إبراهيم وكيري أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. مركا كدبو حججك يعني تصنع ايوه وحا اي عابدان واجران تفلك جاءه سماواتك كسوغا سيدا اي اصنام تقولك تالا ايو عابدين ان اينا وحا عبادة استاهلين ايو تصنع ايو مدول بابا حصو ارقني حدقها انو مركو اركي oo yiri kan ba rabbigeega xidhi kamida markuu dhacayna oo yiri waxaanan yaani arinka koonkan maamulkiisa u taagneyn inuu san cilaade noqon karin wax dhacayo yaani saas oo kale oo ku yiri yaani falamma afala qala allah uhibbu alafilin. Sidoo kale markuu dayxii arkay oo hadana tusay maadaama ay qoonka dad kamida caabudi jireen ayuu ku yiri sidoo kale tabu ku yiri كان يعني ما أعرفه كم ربي جيجا نسوا كان ربي جيجا سلاسو كان استفهام معاني ذي دواتان سومر مركو دعينا أو يري أو ضيح أو دعي أو ددكي سكو يري يعني هدوس ربي جيجا هنون اللحين وان باديوب لها لإن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. مركاك بعدنا أو بهدنا أركي قرح ذي oo yiri tanaaba ka iftiinkeedu ka weeyahay kanaaba rabbigayga ah yani tasfiihan liuquulihim oo hadalka uu oranayo aqligooda ayuu maaragtay safaaxada ku sugan iyo doqonnimada ayuu tusinaya. Qoraxdii markay dhacdayna inuu yiri bari baan idinka ahay falama afalad qaala yaa qawmi innii bari'u mima tushrikuuna innii wajahtu wajhiya liladii fatara samaawaati wal ard xaniifa wama ana min almushrikiin. Arrimahaasaan kusoo dhex jirnay marka tawxiidkaas oo yiri inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samaawaati wal ard xaniifa wama ana min almushrikiin ayay dadkiisi kala doodeen. Tiibo marka rabbi nooga waramaya subxaanahu watacaala waxaajahu waxaa la dooday ibraahim qowmuhu dadkiisii baa la dooday yacni dadkiisii baa la doodayo waxay kula doodeen يعني فيما ذهب إليه من التوحيد ونفي الشرك عن الله توحيد كاس أو كتغو إلهي بس عباده يسأل الله أبرع تره شرك أو ديده أي كالدوه دين أرنتاس يقومك كالدوه دين. مركاس قال وحير النبي الله إبراهيم أتحاجوني نياد إلى دو ديسان في الله أي في شأن الله وفي أمر الله شأنك إلهي الله شأنك إيسا نيادك لدو ديسان قوام حي إنو سن شريك لحين إنو سن يعني ما ركتي أحد أصير كسوة حرار عبادة أستاهلاء ينجرين إنو كله يكون كالمعبود كحقه متاسك لدو ديسان بقين وقد هداني والحال قد هداني يدو الله يهنوني وما ركت التوحيد كأو يفهم سيي حقي أو إتوسي شرك قبح يسيف والحمديس أو الله إتوسي ميات أرنك إجلا دو ديسان ولا أخاف ما تشركون به ولا أخاف أن يبقى ما يو ما عبسنا يو ما تشركون وحأد ولا جنيسان به شيء قضاء يعني ما رجتي أو شرك يا أدو سميسان أنا كما عبسنا يو أما ولا أخاف ما بقيو ما تشركون وحأد ولا جسين به أي بالله الله أدو ذا جسين كعبسن ما يومد كبقي ما أهي إلا أن يشاء ربي شيئا إلا لكن سي أن يشاء ربي ربي جايقو حدي أو دونه شيئا شيء أو دونا حدو ربي جايقو حمان إلا دونه فيكون ما شاء وحي أو دونا يبقى أحانا وسع ربي ربي جايقو واسع النقض معبود كيغا علما كل شيء شيء كست كله علما أغان شأي واسع أقول نغضي علم بو واسع إلهي أقول نغضي سبحانه وتعالى شيء كست كله علمي سبق وبيوية أي أفلا تتذكرون ورميادنا وانسمينين داد مارك عبرقاته أو قرط إلهياشن إنيسا وحنطر وحنط لبكرين يعني مارك لبنا عينكو قيسا كرين داد قرطا ميادنا أهين يعني أفلا تتذكرون ميادنا وانسمينين أرن كان إذن قرنين هذا القاس أي نبي الله إبراهيم دكي سوكي روية مكا وحاجه قومه ضادان إلى ضادين وتوحيد كاس أو ليمد وحدانية الله سبحانه وتعالى الله كله إنه عبادة ليه كالضادين حير هذا الأسلام كاننا وحبي إليه أجرانتا فلك جاهن عابدنا سماوية سماوات كفجرنا إلى هذا وحبي كليهين تاسك لدوذين إنه رب واحد يهي أي كمرمين أي كدوذين وذاكس إنه إلهي لي يهي دي دبع النبي الله إبراهيم دي دي إلى هذا إلا لقي بصده أي كدوذين ويا مركا وحاجه وحال الدوذي إبراهيم قومه دكي سال الدوذي ودك مشركين تاها أو الثانيين تاها يا الله ضوض النبي الله إبراهيم مركاسه أجوابه حكيري قال أتحاجوني في الله الله ميا شأني جيس ولده ديسان إنه واحد يهي إنه عبادة كل جيلي يهي شرك إنه سنلحين نتئي مثيل إنه سنلحين مكاسد إقال الدوه ديسان وليه هدران ديسان ميا وقد هداني أيضا إلهي أوي حنوني مركو الجملة ذان وقد هداني جملة حالية لرضا في محل النصب والحال قد هداني أيضا ربي أوي حنوني سبحانه وتعالى يعني هداني وبصرني إلى الحق وإي حنوني حقا أو إتسي وإنو كري عبادة ليه وحك صوهري أدوم أويهين معبود كالوكون كان لشالتا إننجر أو سنجر تا أيضا ربي أوي حنوني مياد إله شأن يجيس يقول الدو ديسان وياه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا جملة ولا أخاف ما تشركون به شيء به جملة ذاتي وحال إلى هذا وحال لقد فهم إياه مركي أو شركي دي دي نبي الله إبراهيم إن يقوم كيسي عبسي قليين أو آل حذر يكو عبسي قليين إله ياشو يكو عبسي قليين حدي عبادة آل هذا إن آديتو إلهي شيء هذا نبكو قارسين دون شيء مكروه نبقى أيه ويكو نبي دونان ويكو قارس نباتو يكسو قارسين دونان أيه هذا الكاسو قال إنه كي يرهدين بالغة فهمية جواب تيسا وحوير مركي سيدا كو عبسي قليين ولا أخاف أن يبقي مايو ما تشركون وحا أدوذا جسين أدوذا جنيسان به شيء أو أصنام تاء كما بقي مركب ضمير كان أو به لكو جراهي هذا سي لبما عنب واحتماشا علماء وعليان إن لو عليو معبودات كودي إن لو عليو أو وحي ربي لو ذا جيان وأصنام تودي إن لو عليو وشي جروي ولا أخاف ما تشركون به وحات ربي لو ذا جيسين وأصنام تيا كما عبصنا كما بقي أما إن إلهي لو عليه سبحانه وتعالى ضميرك قال يرانو ولا أخاف أني بقي مايو ما تشركون واحد وذا جنيسان به أي بالله الله أدو وذا جنيسان وشركذينا إلى كما بقي ما كعبسنا يوم مارت أسنان تينان هذا يقول عبس جنيسين متكبق أي ماهي محايا روحا أغهي إني سنضرنا لهين أي سوحبا لي كريم وحنا أي يمتري كريم نفعنا أين اللهين مرك هدي ليهين إذن بوي وحي أي يقول بكران حي يقول بين يعني ما رتي يين وحبا إير ريباني سلاس أوكلا أي ما رتي يعني معنية أو نقنية ولا أخاف ما تشركون به مرك الإيراد كما عبسان أي بل هدي أي دبليهين حي دبين ويا هدي وحدي بكران حي دبين سلاس أي ما رتي مشركين تو أهانجرين ملكستي جوغانبا صافي أهانجرين نبي الله ما رتي هود يعني نمنكي لو سو ديري قومكي لو سو ديري او قوم عاد سلاسه كو عبس غليين markay yiraahdeen qaalu yahoodu ma jiitana bibayinatin wama nahnu bitariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bilmu'minin ma bakurumaynayno ilahyaashayada ilaahoodana hadalkaaga kaga tagi mayno wax xujaho noolati midna lama arko markay yiraahdeen bay waxay raaciyeen in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu'in يعني وح كلون أرنكرنا ملها وحن الله كلي هلا عابد ولا أله ذهي إلهي يا شيدا تبكو جارسيي مركزات مارت تبكو ذي درتين بعد الله ذا قيس سلا أولى ذهي ويا وح كاير سيني قال هذا إني بقول دبتبي أرمي ويا مركزه نبي الله هود وجوابه يري قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون ثم لا تنذرون يعني وحويري إذن كان الله ما هرت مرخاتي قشانيا إذن كان وائد مرخاتي قلينيا إنان بريك أهي وشركة أتكون جرتان إنان بريك أهي وألك الله سكذي أدعى بودان إنان بريك أهي بان إذن مرخاتي قلين الله نعام مرخاتي قلينيا فكيدوني جميعا لما أنت إذن كي إلهياشي نتأسكد دكتان بل بيبقي قيشت إيها غرصدا بيبقي قرسين قرتان إقرسية ثم لا تنظرون ساعدنا إيش قلنا دقيقة هبا إذا تخلص كرتان يعني قرسين كرتان وحبا هي الرابانين نبو كيري مركواتي وكليته نبي الله إبراهيم نويكو عبس قليين مركواتي وحوليه ولا أخاف ما تشركون به أنا كما بقيه وحب مارت إلهي أشركيه ليسان إلا أن يشاء ربي شيئا استثناها هذا الكهوري لمس عضوه واستثناء متصلة كما تقولين استثناها هو استثناء منقطع لله استثناها هو كجو أن يحي هذا الكهن هذا الكهور هو كجو أن يحي مركوة جملة مستقلة إلا أن يشاء ربي أي لكن إن أن يشاء ربي شيئا فبقيقوا حضيء وحمان إلى الدونه فيكون ما شاء ويا وحو ربي دوني أي أهان يوي اللهم الضار والنافع ويا ساس أجيلا قال هذه نحوة الكرة الله هذا يضر إلى دونه إنه إنه إنه يبقى سواء يقول دعيا سنة هذا خير إلى دونه با أو خير كي يقول دعيا ويا ولذلك علماء مفسرين تا بدن كود استثناها منقطع كبغان سنة مثلا إمام البغوي في تفسير وحوليه وليس هذا باستثناء من الأول استثناها أنا هذا الكيهور اللي قمسه الريبي بل هو استثناء منقطع وهذا القؤن هذا الكيهور هو كقؤن يهيبوا لي لما صعبه معناه حويان بغرنية لكن أن يشاء ربي شيئا سوء أي سوء فيكون ما شاء هذا حمي ربي جاي إلى الدونه وحو ربي جاي إلى الدونه أم بامارك دعيويا وكذلك ابن كثير نسيده قلبه لي الاستثناء منقطع بولي استثناء هو كقؤن يهي هذا الكيهور كما حرنوي مركب معناه إذا وحوي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل عد واحد بكرته وحنا تركته الله عد كلته وحنا تركته أما واحد بكرته مجرتوية وسع ربي كل شيء علما وسع ربي ربي جايق واسع النقضي كل شيء شيك استكله علما أغان شأي واسع النقضي ويا يعني علمي سأي وحكو بي جميع الأشياء وحو البوردن إله الله علمي ساكو بي مركز إلى درتي لا تخفى عليه خافية وح علمي إلهي كقرصون مجرويا علمي جيسوا واسع وشيكس تكون لقيبو أوقيه علمي أوكوكو بيويا أفلا تتذكرون دديه ميادنا وان سمينينو أيدنا نقرنينين إلهي ياشينو إنينو وحنا التاري كريم وحنا أنفعي كريم إنو يها أحد كأبار والنافع إنو الله يحي وحده سبحانه وتعالى كلي إنو وحدبه وحنا تره سيدا درتيادنا وعبادة كلي إليها كوا كوا أنسم ميادنا نحين ويان وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا هذا الكيهوري أو ولا أخاف ما تشركون به أيو ولد بتاني يا نبي الله إبراهيم هذا الكيسي بوتا وحوير وكيف سذابا أخاف أقعب صنايا ما أشركتم وحي آد وذاجسين أو تربيين الله وذاجسين أصنام تيا سيبا أقعب صن ولا تخافون إذن كان إذن الأبقين أنكم إذن كبا أشركتم إن آد وذاجسين بالله الله إن آد وذاجسين إذن الأبقين ما شيء إن آد وذاجسين لم ينزل أو سنقصه الدجين به الشيء قبى الله يعني ما رت عليكم دشينا سلطانا حجة أو سنقصه الدجين وحجة لقوا عابده ربه أسوه الدجية أي ننجرين إذنكو الله لو ذاجي أياد من هدنا ربه إنك بقين مكاسة ربطان أنا إنا كعبصد آلهة سيدوك المخلوقة ما رت مخلوق أنا وكليتا إنا كعبصد سيبان أقبقيوه كما بقيوه مركز الله ليه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وحضرك النبي الله إبراهيم وتوليه فأي الفريقين لبذا كوحود مدابا كوحذابا أحق مدنا شبدا وحبونام بدا بالأمن أمانك وعذابك إلهي اللي قبض بادا يا مدنام بدا وكوحبونا شبدا إن كنتم هداتهين يعني تعلمون كوا وحقرنا يهداتهين أخبروني فأخبروني إيه ورمى هدات ضد علم إلتهين يا لبضى فرقضوت لبضى كوحوت أو إسهيسو لبضى كوحوت أو فريق الموحدين وفريق المشركين تدك موحدين تهو مسلمين تهو إيه كوا مارة مشركين تهو وثنيين تهو يا حقه أمان عذابك إلهي إن لقبت بادا يا كوحبونام بدن حداد وحقران يساب الإي جوابه ويا هذا الكاس أيو نبي الله إبراهيم قمتي سأكيري ويا مركا يعني وحا إلى هذا له عبصيد له يعني الخشية مع التعظيم له خشية عبصي أي مارة التعظيم لجراه والله كله سبحانه وتعالى ويا وكيف سدابا أخاف أقبقى ما أشركتم وحي آد وذاجسين وربينا أدلو وذاجسين سدابا أقبقى يعني أسنامتي إني أدعابوده يسين سيبان أقبقى كما عبسنا إلى أنه مخلوقاً إيوك لا يتأوي ولا تخافون إذنكنا إذن أبقين أنكم إذنك أشركتم إن أدو ذاجسين بالله الله إن أدو ذاجسين ما شيء أصنام إن أدو ذاجسين لم ينزل أو سنسو دجنين الله به ما قاس أو أسنام تاس أدعابودان عليكم دشين أو سنسو دجنين سلطانا وحفظ جاءوا كسو الدجية اللي عابدوا عبادكم وطيستانا أين جرينوي مركا يعني أنكم أشركتم بالله ذا ماذا سمفعول به جيدي أن كدقينا أشركتم تمفعول به جيدا وما لم ينزل تاس ماذا سمكدقينا وي وح إلهي حجل اللي عابدوا أولا أسو الدجين يعني ما ركتي أياد يعني ما ركتي محال إله ذا آد إلهي لو لا جسين يبنى ربك إنه يقبقين هذا شرك كجره وشيء يعني واحد دليل له سماوي أما كتاب قرآن كتاب إلهي سيد جيه أما أثر أو أنبياء إلهي لقاها يرسوشي أي ننجرين أتكو عابدين مبقيسان سيبا مركا عنك يقبقى وحقي تحيث كتاقل مخلوق عنك وكالاته وسلامتيني لك حانات قرقرتين أجرام فلكي سيء وقعب صداوية كما عبسنا يسيدا سلوجي ذاوية marka runtii xaqiiqada waxa weey Allah subhanahu wa ta'ala wixii kasoo haray dadka caabuda waxay caabudaan wax aan Rabbi wax u joo u soo dejiyay aynan jirin ayay caabudaan weeyaan xujo lagu caabudo aynan haysanin quraankana aad iyo aad ugu badan tahay walidaalika sultaan kan hadd bimaana xujo baa loo jeeda سيده مثلا عبد الله بن عباس غير واحد من السلف كفر سران في سورة النجم يقول الله أيضا أيضا لم يذبوا ليه مركو مشركين توحي عابدان كور رمي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني ما أرتاس رب ليه ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فعنتاس ويه إن يتبعون إلا الظن وحدتك الله إذا نهين عابده وملا ملا يقين ما هيان حجعد ما هيستان ويا وأسماء أي إسكما قعودان وحجاه إله بسوى دجين أي ننجرين وإتباع الهوى هو ذو ذو الراعان إيه نفته ذو حج عشاء بإسكال راعين لكن وحقه أي هيستان لما أركويا مرك الله سيدا سولي فأي الفريقين لبذك حتابا أحق مدنا شبدا أو كهبون بالأمن أمان كتابة كهبونان بذن يعني أي الطائفتين أحق بالأمن من عذاب الله الله عذاب كيسة كبت باريس تيسة لقبت بارو وأمان لقحلا يابا قال يابا مدناشا بذن مفريقي موحدين تاها ومسلمين تاها وأنبياء إلهي رسوش إلهي أي أخر ريان مدد كاسبا سوى مكذبين تي مشركين تاها وثنيين تاها و الله إلى نهين عابد جري مكو أصبع مركرنت وحوي يعني جوابته أسكعب بهيوية فريق دتك عذابك إلهي كبد باده وفريق الموحدين المؤمنون المؤمنين يعني دتكاس إلهي الرمي رب جود وحده دتكاس ويدتك عذابك إلهي قيام أمان كهيلي محي لي وحي عابدان الذي بيده الضر والنفع عليه الله سبحانه وتعالى أضرك إيه نفعك ملكيي الله سيعابدان كوانا وحي عابدايا وحي عابدايا من لا يملك ضر ولا نفع قفانا وحبهنا كريم وحنا بني كريم وحنا تري كريم أي عابدان بلا دليل بينك عابدايا وين إن كنتم تعلمون جملة هذه جملة شرطية وين جواب شرطي يدين أبقان يهي إن كنتم هديئاتهين تعلمون كوكرانا يو يعني حقيقة الحال أرك ببتيسة حالك لبأهانتيسة كوكرانا يهداتهين هاوي أخبروني إيه والرمى أي الفريقين أحق بالأمن قال هذا أمانك كن بدنا شبدا بل إيه الشيء سيدا سوكالويا إيه والرمى سيدا سوكال إني إذا هذا مركا يعني أنت شرطي هذا جواب شرطي هذا محذوف ويه فأخبروني إذا سنكبقي إنه جواب شرطي هذا ويه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله سبحانه وتعالى وحو حد نوع دينيا لبعض فريق النبي الله إبراهيم أو استفهامك ويديدتك سويري يعني إيغا والرمى أي الفريقين أحق بالأمن أي جواب ماركت اللي قبل حينيا أو كلا حكم سل لبذا فريق لبذا كوحوت كلا حكم سل بو رب عضينا ياويا مرك الله بهذا الكلام حوليه الذين آمنوا دتك مؤمنين تاها أو رب قود الرمي ولم يلبسوا آنا خلد إيمانهم إيمان كود آنا كو خلد وقدر بظلم شرك آنا قدر أولئك دتكاتي وموحدين مؤمنين تاو شركي كفو قال إيمان كودا أنا شركي قدر لهم وحيليه الأمن أي الأمن من عذاب الله عذابك الله اللي قبت باله تبكاس بائس كالهوية وهم وليبا أيهو هم أيهو مهتدون كوهن ونسانو طريق حقها أو مارتي إلى الله قارسيني يرضيه سقارسيني كوه كوهن ونسانو كتوسنوية الله سلا سوليا مركوان لك الحكومي سؤالي هو لقى الجواب أي الفريقين حق بالأمن ييه اندك عذابك إلهي كبد باله والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تدك إلهي الرمي إيمان كاسنا أنا مرنا شرك قدر تدك أسبالوجه ذاويا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني تدك أنا شرك لا إيمان تدك أيا وحيين يعني تدك حق بالأمن وأيا قويا أمانك عذابك إلهي لقبد باله أيكم بدنا شبدا الذين ذاتك آمنوا إلهي الرميين مؤمنين تي الله يرسوشي سر رميين ولم يلبسوا آنا كدر كخلد يعني كلهم إيمانهم إيمان كودة بظلم ظلم آنان كديهن مركة ظلم كان محل وجيدا ظلم كان المراد بالظلم هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى وإلهي وشرك الله سمعيه حيال الظلم كوين مجره الإشراك بالله شرك بإلهي مارك إلى هذه خلقك للأول أجياء ظلم كوين بدن لما أركويا مركة تن أيال لوجيدا ظلم يتاسى لير هذا وشرك قويا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إن سيدا تهي ظلم إن شرك لو جيدنا نبي الله محمد نوفى السريع عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد أورنا أيه وغيره أورنا أيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود هو نبي كورنا أيه عبد الله بن مسعود حوليه لما نزلت هذه الآية آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مركي سودكتي أيا شق ذلك على الناس أرنكاس وحو لبي أصحاب النبي وقت جوكتي أيا آدو قد بتوضي لأن الظلم يبو حيوقاتين ظلم كان أما أضوم الله الظلمية أما النفط الله الظلمية وحي لمدة ظلم كان كرعالي كان شرك كان حين أي عقاتين مركا أرنكاس بعد لبي مركاسي فقالوا حير أهل النبي انتو إيمادين يا رسول الله أينا لن يظلم نفسه يو يقفك أنفتي سظلمين ايسا معاسي كدعين وكما سلاس بين النبي ويدين حيا لددك اسم بابد بادي بالي عذابك كبد بادي وددك ظلم قفك لي ما دان عذابك كبد بادي ما معناها سئوفة سرتين مركاسو النبي وكير عليه الصلاة والسلام إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن شرك لظلم عظيم إنما هو الشرك بني يعني النبي هو فسروا حيري ما أهم بيري ليس إنه ليس الذي تعنون ظلم أدو جيدان ودو مارت أفسر إيسان ومعاصدة ما أحرك سويا مياد من مقل بيري الضونك الصالحة أها واللقمان الحكيمة هذا الكيس مياد من مقل أوليه أسوغو ويل كيس لدر دار مي يا بني لا تشرك بالله ويل كيغيو شرك إلهي حلو ذا جنن شرك هؤيال وذاكس هؤيال محايا لأن الشرك الله ظلم عظيم شرك وظلم وين مركاس النبي يري إنما هو الشرك أرنكاس وشرك قالوا جيدا مركا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم لا مركا شرك قالوا جيدا قفك آنا إيمان كيسا شرك كدرين وعباية بيسا رب بيسا أخال السيالو مارك قفكاسي بدكاس أولئك كواسي اللهم وحي إليهن الأمن بدباد بإليهن أمان بإليهن عذابك إلهي بأمان كهيستان ما دام إخلاص العبادة لله إليه ما دين شرك أينا صمين مالك آخر قيامها عذابك إلهي ويكبدباد يويا وهم مهتدون ولما هدركوا حنونسن ويو أدون كوذن الطريق حقا اللقو حنوني آخرا إلهي سبحانه وتعالى جندي سأيصينا يويا مالك وهم مهتدون مرك والله كلا ساري مرك بدك إلهي غير كعابده عذاب إلهي كما بدباديان بدك الله كلي عابده موحدين تأهنا عذاب إلهي كواسا كبدبادي وين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك تاس نبي الله محمد هذا أسبال لي مد هذا حجتنا حجتي نيوي دليل كنيوي آتيناها ونسيني إبراهيم النبي الله إبراهيم بامسيني حجدات وحجدناها دليل كنيوي حجد آن فيصلنا نبي إبراهيم بامسيني برب لي على قومه قوم كيس دوشي سابامسيني حجدي بك كسر مرين قوم كيس كقالب نغضي حجدي كقعد كاذيوي نرفع وانكريلنا درجات نرفع وانكريلنا درجات إلى درجات درجوين بانكريلنا من نشاء قف كان دونه أحد كان دونه درجات سرع يا رسي نابو ربي لي سبحانه وتعالى سيد النبي الله إبراهيم وكله هي أنبياء إلهي وكله درجات سنقار سينا قف كان دونه محايا لأن ربك ربي داق النبي محمد حكيم على حكمة لوية وحجدين في أقواله وأفعاله أي حكمة كلية هي الله سبحانه وتعالى عليم عليه علم لوية ووحو أبيه بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية قفك هداية إلا هنونية متيستي علمه أولية قفك إلا بعضية متيستينا علمه رب أولية سبحانه وتعالى ويه. مركة وتلك حجتنا إشارة أو تلك أو فرفيق الذات تلك لليه وحلو علنا إياه وحلو جيدا وحي ناصو هرمري وحجوينك نبي الله إبراهيم دتكي سأقول حجيتمي أي أقوها الرئيس مركو أبيه لها اللي وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لقصوا بالعب إلى لقصوا قاره يعني ما رأت حاجه قومه قال أتحاجوني في الله أيها أسألك سو قارنه حدوين كاس اللوجينا مرك وتلك تاس نبي الله محمد مدى حجتنا حجتين نوية يعني وحا اللوجينا الحجج والدلائل والبراهين التي أوردها إبراهيم على قومه حجوين كي نبي إبراهيم قوم كيس أولي مدى القرآن كانوا كور رمي كواس ربا اللوجينا ويا كواس إذن اللوجينا وتلك هذا سنه محمد حجتنا حجته النووي يعني الدليل كنووي اتيناها يعني وحن كبغينا يعني مارتين اتيناها وخبر لباض واشاره راس اي لهذا تلك الاسم متديسني هي خبر وغبغينا لان حجتنا خبر كيدي وها كوبات خبر لباض وهي خبر ثاني وهي اتيناها ونسيني حجوين كاسي إبراهيم وانسينا نبي الله إبراهيم على قومه بكي سكر كيسان وصيني يعني وحويان وكرد ضالي حجوين كاسبه خاصم على قومه خاصم قومه بكي سكر ضالي وغلب عليه بالحجة لوجينا حجنين وكذا أتكاري سلاسة لوجينا وغلب عليه بالحجة حجنين وكذا أتكاري مركا آتيناها إبراهيم على قومه لأنه وإفحامي وأفطري واحدة ما يشيغاني قرنوي وحان إنيس العبادة أستاهلين أيو مارة عديين نبي الله إبراهيم ويا مركاسه رب سبحانه وتعالى وحوليه نرفع وانقريلنا درجات درجوين إلى درجات بانقريلنا من نشاء ذاتك أفكان دونا مارة أيان أقريلنا ويا مركال كان نرفع درجات قراءة عاصم يا حمزة يا كسائي يا خريان ولا تنوينية سيدا قراءة ذنوية درجات تاظ الله بشق البالسارة والمارك التنوين تاس بالسارية تاس أي أخرية هل كان سورة يوسف آيد كجرتبة ولا تنوينين أيان عاصم إيه مارك حمزة إكساية قراءة تضبطها كمدة يعني سورة يوسف آيد دامبا وتنوين تاس يسارة سورة يوسف وأنا أكد إن شاء الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم أيضا السلاس وكان نرفع درجات أي أخرنا يان ويان مركي نرفع درجات أن رحنا أول التنويني شلما شقل كالا سارا درجات تان وحكا بغينا مفعول مارة وحكا جيدا منتا أي المفعول كي كبغينا نرفع داس مفعول به جيدا من نشاء ناس من تاسن كبيرين درجات تنا وحنكوهس بيجينا حرف جر أو ماش كجوان أي كوهس بيجينا ما كمعني وحن قني نرفع وانكريلنا درجات إلى درجات إلى حرف جر وسو قدرنا حرف جر بنكسرنا إلى درجات درجوين بانكريلنا من أحد بانكريلنا نشاء أنظرنا سيدنا النبي الله إبراهيم وقال خليل الله إلهي أكبر سبحانه وتعالى يعني مارت الدرجة مارت درجة القلة إلهي أقرسيي قف كان دون وعنبيض إلهي رسوشي سكملة درجات كاسبان أقريلنا معناها سمرك وحويا ومرك قراءة الأخرية درجات تاس حرف جار كاس ناشك قوام أي لغوه وصبيقي قراءة انت ذا صوهرتي وصدح ذاك صوهرتي وحي أخريا جمهور القراءة وحي أخرنا إضافة هل شكلها لسارة نرفع درجات من نشاء بالأرن نرفع درجات من نشاء بالأرن درجات يمن تلسكو إضافين والإضافين مركز وحل قرية يلي قفك ما هي ودرجتي معنا أساسه النقر وحول النقر المركز نرفع ونقريلنا درجات من قف درجوين كيس بنقريلنا درجة دولة وحال قريلي قف كنا شاو أنطونه مرك وحيد هذا العلماء ورفع درجة الإنسان رفع له مر هذه الدرجة هذا قر له قاد هذا قر له قاد سماع درجة هذا مر هذه قر له قاد درجة سر له سيو أما هو له سيو ويان مرك واسمعنا ومعنيه واستجيا ويان سلاس اللوجينا يعني وحيد رفع درجة الإنسان رفع له السلام الله قر يا لول درجة على جاري مرك له جارسيو هذا قوم بكو انتفاعي ويان مرك معنيه واسود ليه ويان إن ربك رب جاد النبي الله محمد حكيم الله حكم لوي أو مارتي وح الله وح سمين يوح ليه حكم أوليه رب سبحانه وتعالى ويا وحكم أوليه عليم هذا علم له أوقف حنون كم تيستي يقف كبعض لما تيستي لبعض بوي قال كين حنون متيستي وحنونية كم بعض لما تيستنا رب سبحانه وتعالى وأبادية يا ويا مرك والله حليمة والله حكيم وحكم له والله عليم وعلم له مرك علمي سي حكمه سنة ما يرى إلا المحل اللائق به إلا المحل اللائق به لائق به يعني ماشي أعن تنتيمه إيه مالك العلم يسي حكمه سميري الله سبحانه وتعالى وياه ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين نبي الله إبراهيم أيام ولي كل حجرنا هذا الكيسي قصني سنكون نحجرنا مركي قوم كيسي أو توحيد ككو خلافي أو يعني مارة الشركي كو جرين أو كو خلافي توحيد كي أي كو ديدين نبي الله إبراهيم وحو قوست إلو قوم كيسي كتقو كي جرو دسك كتقو مع شركي شركي قوذين أو كتقو قوست مركي أي رمي وايين وبينيين أو وليب أي دب كو نحردين انت دب وشتان أي كو ردين أو الله وكبت بابي دبكي أيو ماركتي نبي الله إبراهيم كه جروذي هجرذا أو كه جروذي أيو رب سبحانه وتعالى سببت قوم كي سمرك بينيين أيو أبو بدلي ذرية صالحة إنو إلهي سيء وأنبياء كبق أولادي سيء أصبه دأوين إنو إلهي أولادك إرزاقه تاسو رب سيء أبا المرين نبي الله إبراهيم أدوك لو أبا المرين أيونا رب سبحانه وتعالى سبأوية لوية ووهبنا وانسيني وانهبيني له نبي الله إبراهيم بانسيني إسحاق نبي الله إسحاق بانهبيني وولدك أسقع ضليئة ويعقوب نبي الله يعقوب وانهبيني وانسيني وولد الولد إسحاق بسيئ ضلي أوهو إيه إبراهيم كلا نكست كله ومن إسحاق ويعقوب إسحاق يعقوب كم ذهب هدينا وان هنون الني الله ساسولي وان هنون الني ونوحا نبي الله نوحنا هدينا وان هنون الني من قبل هري من قبل إبراهيم نبي إبراهيم كان لصادر كور أيان نبي الله نوحنا وكسيه الري بان هري هنون النون نبي نماسي الني ويا ومن ذريته نبي الله نوح عرور تيسا وحا يعني مارت وحا كهنون الني أي وهدينا من ذرية نوح وي. نبي الله نوح عرورتي سنة وحن كهنون الني داود النبي الله داود وسليمان النبي الله سليمان وأيوب النبي الله أيوب ويوسف النبي الله يوسف وموسى النبي الله موسى وهارون النبي الله هارون وكذلك أي مثل ذلك الجزاء الحسني جزها ونأكسن أو أنبياء الإلهي أن كأبا المرنين ودونك أن أنبياء كبقنين بأن نجزي أبا المرنى المحسنين الددك ونأكسن سلا سكربان أبا المرنى وزكريا وحدينا زكريا زكريا نهانون الني نبي الله زكريا نهانون الني والنبي أن كبقنين ويحيى والنبي الله يحيى بن هانون الني وعيسى نبي الله عيسى نهانون الني وإلياس نبي الله إلياس بن هانون الني كل مكستو من هؤلاء الأنبياء أنبياء أصوشيك مكستو كميدبا من الصالحين ذاتك والوناكسا مكميدويا مكستو ذاتك أهل صلاحة أي كميديها والوناكسا وإسماعيل النبي الله إسماعيل بانو هنون الني واليسع النبي الله يسع بان نبي الله اليسع بان هنون الني ويونس النبي الله يونس بانو هنون الني ولوط النبي الله لوط بان حنون الني وكلا متكست كلجي فضلنا وان فضلنا ديرات بان سيني على العالمين اي عالم زمانهم دفك وقت قوذي جوغي ايانو كديرات سينون كفضلنا ورب لي هل كان مركا يعني الله سبحانه وتعالى يعني نبي الله إبراهيم وحن نقول شيء الله نبي الله إبراهيم مركي قوم كيس أي بينيين إنه رب سبحانه وتعالى يعني عوض أوسية بدل أوسية أو بدل أوسية لأما قوم كمركي بينيين سورة مريم وأنا أركض إن شاء الله تعالى أبيه نقاش كدير ولا قلب مركو لص مارتي وتوحيدك وشرحه وعبادة شركه وكل حجره وعديه بعضه وحوليه يعني مارتي أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا ما إله يا شيء ذا ابن عيسى هدانا كهر بجح بنك قد لي يا بني يعني إلينا تكبو يري مارتي يقفقو يا ناس أركب مركاسي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يعني مارك استغفارا كوي دين دون أبو يري نبي الله إبراهيم سلاسو قلت لي السجن مركاسو حو يري نبي الله إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وإذن كفوا قانيا إذن كإيا شركة قاعد كجر تابع إله غير كعابون إنسان وإن كنت تجي ربك الكريم بامبري يا عبود يا أصلا أبن عبودي يا أبوي سلاس مرك النبي الله إبراهيم أيو وقت تجي دت كيسي مركو كت تجي أو دت أي بينيان لبان الله مرك تنه وبدله ووهبنا له إسحاق ويعقوب لبضاس أيو أولاد وقدي إسحاق موسي يعقوب نواسي لما ذال شيء قالك إسماعيل نوا أودلي وأركض إن شاء الله ومارك مقاعد وكجلا لترنا يويا مرك إسحاق يعقوب أيام أهبي وحينيه المرك مفسرين تا سلا أكت إسحاق وويل كيسي أو دلي ويا يعقوب إسحاق بسيط دلي نبي الله إبراهيم أوو ويا هاي وجد كيسي وي مرك وحويان إن فرع أو كهر دانا ولي بفرع ونكسن أو كهر أيو أيو رب أشهد ولي بيعقوب إنه نلشكو قاري دانا أي إشارة أطعي سلا مثلا الله سبحانه وتعالى أو مارك ليه في سورة هود مارك له بشاريه فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولو بشاريه انتو نولاب عليه إسحاق بل لو بشاريه إسحاق دب بيسمعينه يعقوب ولا لن دوره وإسحاق بل دوره إلا إسحاق انتوهينا ولد دل إنه ونبي الله إبراهيم قاري دوره أي تاسم بشارة أقوتها يويا بشارة أقوتها يويا ومن وراء إسحاق يعقوب مارك هو بشارة لاسا إلهي سيئي ولذلك الله ليه في سورة مريم فلما اعتزلهم مركو قوم كيسي كفوا قاذي وما يعبدون من دون الله يوحي عابدين وشركي إلهي سكديس مركو كتل وكتاراذي وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وحنوهي بينو سيني إسحاق يعقوب سيني متكستنا نبي من قيلني مركو حوي وأبا المرين الله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم مركو قوم كيس يعني أي بينيين مجازات لو قد بقي أبا القد لو قد بقي ذرية صالحة حرور خير بنان وصالحين إنه رب السيئ سبحانه وتعالى كلا هدينا مرك كلا هدينا كلا تان إيو نوحا هدينا إيو مارت وحاس أدن ومفعولك وفعلك كهر مريء ويان مرك قصر بفائدين يا بير هذا هداية إني مارت كوكو بنتعي سلاسلين للقصر مفعول بيه قال لقهر مريه حصري أهانه يعني أبو يروي هدينا كلا هدينا كلا متكستقوا يعقوب إسحاق يعقوب كمذا هدينا وانهنون الني وانهنون النوية والنبي مو إلهي كبقى مر هدين لهنونية نبي نمو إلهي الأسي سبحانه وتعالى ويا ونوحا وهدينا وانهنون الني نوحا نبي الله نوحنا وانهنون الني من قبل قريبا وانهنون الني يعني من قبل إبراهيم إن كان نبي إبراهيم بلا بل الكهر يا نوح وكهر ريه بان نبي نمذي الله أوسيه بل الله أكبهي نبي الله نوح يعني أولي العزم من الرسل إنه كمد يا رسوش إلهي يعني ما رتي كوة أولي العزم قال لي لهذا أيوب ربك يا لي ويا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ضمير كان مركب ومن ذريته حجابا لو علنايا حقيقة ومن ذريته ضمير كهذا كجلتاي لبا لصوشي نبي الله نوح إيه نبي الله إبراهيم بلا صوت شيء كيف قال له علم كله بدو ده ابن جرير الطبري وحو دورنا يا إن له عليه نبي الله نوح إن له علم محايا لوحو ليه وأقرب المذكور أقرب المذكورين سجع وحنا صوت شيء سجع وقولوا ونوح عن هدينا أيه ومن ذرية قلوا هاي إبراهيم هو كهر أيه ويا مرك الله بعد نبي الله نوح وحوليه هاي ضدك أو ضمة ذرية ذي سيوي لأن وحل إلى نبي الله نوح ضدك واجس نولا إلى جوغي ولا حلاقي طوفانتي نبي الله نوح بالو حلاقي وحي كدن بينا فرع إسي نقضين سدا سيليه وفرع إسي أهايين ولذلك وحل إلى هذا نبي الله نوح أبو البشر الثاني يا غير هذا يعني نبي الله آدم بوحو يا أبو البشر الأول بيعرضتك بني آدم كأبوه ديكوباد وآدم بوا نوحنا أبو البشر الثاني بي علماء بيره داويا يعني وآبيه لباد ويا سداس يره مركا نبي الله نوح اللو علينيا سداس أي ابن جرير الطبري دورنا يا وحكا له احتماله إن نبي الله إبراهيم اللو علي محايا لي نبي الله إبراهيم أي سياق كسعدي سياق آيرها نبي إبراهيم بلغ الشيكيني oo maaragtay madxigiisi amaantiisi ayaa laga warramayay sida darteed markii Ibrahim loo celiyo liiraado wa min dhurriyatihi dhurriyat Ibrahim Ibrahim dhurriyadiisi noo xakamida on waan hanuninay way wa hadayna min dhurriyat Ibrahim nabi Ibrahim dhurriyadiisina waan hanuninay liiraado macnahaasna maaragtay yaani way yiraahdaan way maaragtay culimadu way sheegaan لكن مركي اللي يراهدو نبي الله إبراهيم هلو علش مركي اللي يراهدو وحين نقان إسا إشكالي كسو مارت كسو أروريان وحال ليه يهدي اللي يراهد إبراهيم هلو علي ضميركا هو ذرية يسي اللي يراهد عن بيانا لثيرين أيو نبي اللوت كمد ما هين من ذرية إبراهيم بل وحوها ابن أخيه ولالك إنن كيسبوها مركا سلا درتيد ومن ذريته مركو حيليه وإن نوح لضهاي إن أنا الله أرنين إبراهيم تاسا تسيني سبيليه لأن لوط مؤونا ما أرتوحو بلنر إبراهيم كمد ما كمد ما بل وحوه ولالكي ويلكي سيوي ولالكي ويلكي سيبوها ساسيليه مركا سلا درتيد علماء ذو حيكي جوابا حبي سلا ليراهده ذرية ذا الوحى اللوجه ومن باب التغليب ليراهده وانس كسو قلنا يا مدامة أذير أو أيهي أو ولالكي أو دلي يعني ابن أخيه أو يهي وذرية من باب التغليب وأولادي سو كلا والله قد يجي كراد إليه مارتي سيدا آب الله أبو مقع آبو كليتو في سورة البقرة أنا أنكسو مرني أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم محيلا وإسماعيل صماحب إبراهيم وإسماعيل نبي إسحاق يعني مارتي نبي يعقوب يعقوب مارتي تردارا كدحين أي موقتين وحيلا نعبد إلهك وإله آبائك آبياش هذه إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وليقنا وأووي لكن إسماعيل وأذير بوها يعقوب أبيه ماهي مرك أبنما من باب التغليب اللي قد بيجي سلاسو كلبي إليه انتاسا اللي مرك اللبان معنى باللبان معنى وناكسن ويا أما النبي الله نوح علي ضميرك من ذريته أما النبي الله إبراهيم كدك ويا ومن ذريته وهدينا وان هنون الني من ذريته أي ذرية نوح أيان وحن كهنون الني أما من ذرية إبراهيم داود نبي الله داود بان هنون الني نبي الله داود قرآن كتسوين كسوانا لكو الشيء وسليمان نبي الله سليمان أيان هنون الني وداود ويلكيسئة نبي الله داود ويلكيسئة وأيوب نبي الله أيوب إساقنا وان هنون الني سبح ذو ذبق سبح ذو قرآن كوانا لكو الشيء وانا لكنا ويوسف نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب ويلكيسئة أسنا وارتي وان قرآن كوان كو أرقنا وان هنون الني ويا وموسى نبي الله موسى وهارون نبي الله هارون وإسلام بشان لبدا النبينا وانهنون الني من أنبياء بني إسرائيل كمدا وكذلك سداس أوكل بأن نجزي أنكو أبال مرنا المحسنين أي مثل ذلك الجزاء الحسن جزاء أبال مرنا ونأكسنه النبي إنا نكدقنه يعني لسان صدق إنا نصينه ذريه صالحه ان انكر ابنه احسانك وناج اي سمين سببتي بنجزي ان كو ابال مرينا المحسنين ددك وانا وناغسن وعملك احسانك كو سمي اخلاصك لي مادو سلاس ان كو ابال مرينا وي. وزكريا نبي الله زكريا ايانو هنونيني ويحيى نبي الله يحيى نهنون الني زكريا يحيى القرآن كأد بوجهلا يحيى وزكريا ويلكي سويا أيضنا الله كورما. وعيسى نبي الله عيسى أيو مارة أنهنون الني. وإلياس نبي الله إلياس نوان هنون الني لبدو ذر عيسى إلياس القرآن كقصص قصص كذا والله كورما ويا كل متكست كله من الصالحين عم بيضاس أنصوش من دمانتو من الصالحين ضدك ونواناكسن dadka mid kamid ah weeye oo maarta saalihiin weeyaan waxa weeyaan yaani akhlaaqdooda dad ay wanaagsan tahay weey acmaashooda dad ay wanaagsan tahay weey bal ayaga basadatu saalihiina dadka wanaagsan maarta sidiyashoodi iyo maar madaxdoodi buu ayaga weeyaan wa ismaaciila nabiyilah ismaaciil ayaanu hanuuninay oo ibraahim wiilkiisi ah wal yasaa nabiyilah yasaa ayaanu hanuuninay marka اليسع قصدي سو قرآن كنا لكم شيئا ما قلت سأو كليا أي قرآن كنا شيئا وحانا لكم شيئا قرآن كلا بما يرد سورة الأنعام أو أيضا هي سورة الصاد أي ربكم شيئا ما قلت سويا مركو ربي سبحانه وتعالى أولي واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار يعني سلاس ربي لي مركاس magi ciisa ayaa la sheegay halkana magi ciisa la sheegay marka magacaas oo la sheegay anbiyaada ilaahay inuu kamid yahay ayaan rumaynayna qisaskiisana ma looma sheegin inta quraanka ku gaabsadaan anagana ku gaabsanayna weeyeen way yunus nabiyillahi yunus ayaa la hanuuniyay waluut nabiyillahi luutna waan hanuuninay marka yunus iyo luutna quraanka uu ka warramaa weeyaan wa kullan mid kasto anbiyaadan kamida يعني وفضلنا وانفضلنا كلا متكستوا انبياد كاملة على العالمين دتكي زمنكي سجوغي ايانو كفضلني قن انبيانو كدقني نبي نمذيبانو سيني مركا تفضيل كاس ايو ربي اياليو عالمين زمانهم بالغا فضلي متكستوا كاملة اهويا مركا هل كان الله سبحانه وتعالى سديد يطبى النبي وانبياد الهي كاملة ايو نوغو شيغي سديد يطبى كان النبي با نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لأران دونا كود دي ددكا سالي هلون كود دي بالله دونا والأمر دونا وي لأن سديد يطبن كالنبي الله إبراهيم نبي الله نوح نبي الله إسحاق يعقوب نبي الله مارك داود يا سليمان يا أيوب يا يوسف يا موسى يا هارون وطبن وي انتاس زكريا يا يحيى يا عيسى يا إلياس إسماعيل يا إليسع يا يونس يا لوط سيدي يا طبعا كان النبي أيو رب ما يشكو الشيء قيوية مركا دتكاس أو إذن الله حوليه أنبياء راس النبي لماذا نسيم ونكفة بالمي ودت صالحين ونواناكسن وناقاسبون ربك أبا المريوية ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ومن آبائهم يعني وحكو عطفنت وهدينا ذاس هدينا ذهر يكو عطفنت وهدينا وان حنون الني من آبائهم آبياشودنا حقو ذقار كمتة أيانو هنونيني من تمركو حن كدقينا تبعيضيا كدقينا بعض بغلا كدقي لأن بعض آبائهم بحالي بعض الآباء وحالي كانوا مشركين إلا أهدينا ومن آبائهم بيانية لغا مدقى من تبعض بغلا كدقي آبياشود رسول شان عنصو شاقني أنبيادا قار كمته أيانو هنونيني أددوان وناسن كدقنيوي لكن قار مشركين بها سيد النبي الله إبراهيم أبي سوكال مشرك بوها سوكال تاسي لم يتأول ومن آبائهم آبياشو وحدينا وان هنونني من آبائهم آبياشو دقار كميدة بان هنونني وذرياتهم ومن ذرياتهم ذريادو دقار كميدة عرورتو دقار كميدة احنا وان هنونني لأن ذريادو دي كل قد وذا مؤمنين وذا وناسان ماهن قاربا ذريادو دو أي معرفة أي حماية سيد النبي الله نوح وكله ويلكيسي ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين أو ديني جرو أورنجر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء هذا الكاس وديجي مركا duriyadoodii qaar baa wuxuu kamid ah caruurtoodii anbiyaada dadan fiicneen kamid ah marka mintu iska markasta waa bacdiye weeyo wa ikhwanihim wa min ba'd ikhwanihim wala lahud qaar koodna waanu hanuuninay saas oo rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala wajtabaynaahum waanu dooranay dadkaasi wahadaynaahum waanan hanuuninay ila siraatin wada ayaanu ku hanuuninay wadada oo mustaqiimin toosan ayaan ku hanuuninay buu rabbi subxaanahu wa ta'aala leeyahay marka al-ijtibaa waxa la yiraahdaa waa al-istifaa waa doorasho weyn annagaa dooranayo khalqigii baanu ka dooranay risaaladii iyo nabinimadii iyo waxyigii baan u dooranay saasaa loo jeedaa weyn wajtabaynaahum waanu dooranay oo risaaladeenna iyo waxyigeenna u dooranay wahadaynaahum waanan hanuuninay oo tariiqii xaqa baan tusnay ilaa siraatin wada ayaanu ku hanuuninay wadada oo mustaqiimin mid toosan ah ayaanu ku hanuuninay weye dalika huda allaahi yahdi bihi man yashaau min cibaadihi dalika ishaarada waxay u noqonaysaa tafdiilka fadliga ilaahay uu fadilay ambiyada qaar kamid a ambiyada uu fadilay yacni qaar kamid a maaha ambiyada uu fadilay ijtibaha iyo doorashada oo ilaahay doortay hidaayada uu rabbi hanuuniyey intaasoo dhan aan u celinayna daalika kaa lasoo sheegay yacni waxa weeyaan yacni alhidaayatu waltafdiilu walijtibaau intaas oo idilba huda allaahi ilaahay hanuunkiisii wey allah hanuunkiisii wey yahdi allahuu hanuuniyaa bihii shayga hanuunka wuxuu ku hanuuniyaa man yashaa axadkuu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a ayuu rabbi ku hanuuniyaa weeyaan sidaasoo marka ilaahay mashiicadiisa ay keentay in dadkaasi la hanuuniyo allah uu nebinimo siiyo hidaaya towfiiq oo waafajiyo yacni taas weeyaan walidaalika ibnu kathiir wuxuu leeyahay yacni innamaa yaxsulu lahum dalika bitawfiiq illaahi wa hidaayatihi iyaahu arrinkaas doorashada iyo tafdiilka wuxuu ku suuroobay ugu xasilay waafajin ilaahay oo waafajiyey subxaana wa tacaala hanuunin oo rabbi hanuuniyey la-anna ilaahay ba mashiicadiisu ku doonay inuu dadkaasi dad ahlu khayr oo wanwanaagsan uu ka dhigo weyaan walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun walow ashrakuu dadkaas hadalkan lowdan yacni maaragtay oo waxa weeye waa fard wa taqdiira loo jeeda walow ashrakuu ambiyadaa 18 ahe aan soo sheegnay hadday iyo maaragtay duriyadoodii iyo yacni aabayaashood iyo walaalahoodba walow ashrakuu hadday shirki samayn lahaayeen ay rabbi la wadaajin lahaayeen khalqigiisa la xafita wuu buri lahaa canhum xaggooda waxaa buri lahaa maa shay baa buri lahaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo wixii camal oo khayroy samaysteen oo idil haddii shirki uu ka dhici lahaa waa uu buri lahaa weeyaan marka yacni dadkaas shirki kama dhici waa ambiye ilaahay oo uu doortay ayaga oo darajadaa joogo nebiyaal ah ambiye ilaahay iyo rusul ilaahay ah haddii shirki yar ay samayn lahaayeen camalkoodii ay samaysteen oo dhan buu ilaahay burin lahaa subxaanahu wa tacaala ka kac buu ka dhigi lahaa waa la burin lahaa weeyaan la xabita canhum ma kaanuu yacmaluun wax alla waxay samaysteen oo dhan ayaa buri lahaa oo maaragtay baabi'i lahaa buu rabbi leeyahay halkaa marka aayadda waxay daliil u tahay yacni shirkiga inuu yahay muxbitun lilcamali muujibun lilkhuluudi fi nnaar inuu camal shirkiga camalkaaga burinayo shirki haddaa la timaado camalkaagaa buray uma wuxuu waajib kuugu wuxuu maaragtay kuu waajibinayaa cadaabka ilaahay inaad ku waarto haddii shirki akbar aa la timaado cadaabka ilaahay inuu qofka ku waaro ayay tusinaysaa maxaa yeelay dadkii safwada ahaa asafwatu lmukhtaara baa la yidhahda oo ambiyadii rususha ahaydoo dadka laga soocday hadduu rabbi hadalkaa ku yidhi fa kayfa biman bacdahum yacni dadkaas waa ayagaa lala hadlaya dadka aan ayaga ahayn seebuu marka xaalkooda noqonaya iyagii baaba laleeyahay rusushii 18 ahay ambiyadii lasoo tiriyey walow ashrakuu la xabita canhum ma kaanuu yacmaluun camalkoodu waa buri lahaa walidaalika arrintan waxay yidhaahdaan mufasiriintu waa calaa sabiili lfardi waltaqdiira la yidhah haddayba dhici lahayd wey ambiyada laka shirki kama dhicin nebiyaasha rususha wax shirkiyo ka dhacay ma laha laakiin waxa weeyaan calaa sabiili lfardi waltaqdiira la yidhah haddayba ahaan lahayd wey haddiiba uu ka dhici lahaa ayba jiri lahayd فرض وتقدير له اسك قدرنا يعني تاسو كلا با لو جيدا marka arinkana waxa weeyaan waxa ayaga loogu soo hal qarsanayo shirkiga amarkiisa khatir yani khatoorada awliya khatirtiisa sida uu weyntahay ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala in shaamiga shirkiga leeyay yani sida uu weyntahay buu rabbi ishaaraya oo tilmaamaya weeyaan marka waxay lamid tahay yani ma aragtay aayada fi suurati zumar ku jirta oo kale ayay lamid tahay oo rabbi leeyahay ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نبي الله محمد الغولي أبي نبي محمد وحلقه وحيود أنبيانك أخر رئيسان الله وحيود لئن أشركت حدا شرك سميسو شرك أكادعه أبي أنبيا ذكره ليحبطن عملك عملك هو بري لها عملك هو بري لها بالله مركز ذاتك خسارة كم من نقول لك مركز تنو حير هذان علماذا وحيدا هذا هو شرطك لئن أشركت ليحبطن عمل ولو أشركوا لحبط عمل شرط لا سوك لوحيدا هذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع بينها يعني وشرط شرط قاس أو فرض لقدك الفرض والتقدير يعني هذا دائما نقول له هيدا محيلي مكة إنسان إنه دعتان كيسان أي جائز تاي إنه بنانت إنه دعضه أو الرسول شرك السمايان واحد دعي كرماهن إليه يعني ما دعي كرتين شركي حي بنانات هذا إن الرسول شركي كدعه وحي لم تيلين آيدا في سورة الزخرف كجر توك ليته قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين آيدا سوكا حضو ربي ولد أحان لها أو ويل أو يالن لها يعني ما رأت أولاد أو يالن لها ما واحد عيا ما هو شيء مستحيل هو ما دعي سينو إلهي ولد يشو ولد ملا إله حضو بيالن لها ما بيالن إيه فأنا أول العابدين قاسوا كليل لم يتهدهن مركوا وحال إذا ذا والشرط لا يقتضي جواز الوقوع يعني شرطه ما كان صدى بعتان كيس إنه بنان هذا شيء بنان نقطة واحد عكر ما أهوية مركوا ولو أشركوا هذي وذاجن لهاين ورب عبادي سعدك لو ذاجن لهاين لحبيطة وحابوري لها عنهم حقه ذا ما كانوا يعملون وحي سميين بابوري لها وعمل كل شرك يعني مارته وناجي سميستين بابر الله لكن ما اينا سمين شركنا كما دعين ما نسوروا بينه كدعاء انبياء الاله شرك ويا اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك ذكاس انبياء اصبح الاشارة يا اشارة الله علني سداد يطبنك النبي او اله اكسو شيكيه ويا اي الله علني الانبياء المذكورين 18 ايه اللي يعلم اولئك الددكاس انبياء ذاس الهي وكسو الشيكي الذين كويوي اتيناهم انسيني الكتاب كتابك انسيني كتابك مالك جنس الكتابة اللي جيدة يعني الكتب اللي جيدة وي كتبت انسيني ان بدنوا كمل كتب الهي سيه سبحانه وتعالى اولئك كواس الذين كويوي اتيناهم الكتاب كتبت انسيني والحكم حكمك أنسيني والنبوة النبي النمذي أنسيني فإن يكفر حدي قالوبان بها صدح ذاتي هؤلاء كوا المشركين تأه حدي كوا قالوبان فقد وكلنا وحان أطل صارنا وكيلني أون إلزامنا أما وافجني بها أي بالإيمان بها رمين تيدي صدح ذات للرمية قوما ذاتكلان وكيلني ويا قوم كاسو ليسوا أنا أهين بها يعني كوان أنصار شيخنا كتبتي إيه نبي نمالي إيه حكمكي بكافرين كوكو قالوا با أنا أهين كوان كو قالوا بيني بان أترى صارنا ونديبني أي قاسر رمينا يؤو مارك أنا نديبين نويا مركا أولئك الذين آتيناهم الكتاب كتابك وحنكو شيخنا وجنس الكتب وي كتبتي إلهي أسود جيوتنا اللو جيلا الحكم انا وحل الى هذا يعني حكمك علماء وحي كشيغان الحكم وحي الى العلم والفقه في الدين وعلمي اني ابدتك ضد اهل العلم بي اهاية او الهي علم اوسي كسبه الهي سيو الدين كالهي بي فهمين اما الحكم الحكم وحي كشيغان الحكمة حكمة بانوسيني حكمة انا وحوهي شيء والبابا ماشو كوها بوني هاي اللبقو ايانا سينا حكمة انا ويا اللوية اما حكمة وحكلو يرادان وفصل الامر على ما يقتضيه الحق والصواب arinka oo loo kala saaro sida ay sawaabku xaq u yahay loo cadeeyo ayaa la yiraahdaa xukunka ka weeyaan xukunka xaq ah oo la rido ayaa loo jeedaa baydayn nubun nabinimada waa macruuf waa taqaanaan weeyaan waa risaalada ilaahay ugu soo diray oo anbiyaada ugu soo diibay weey marka nicmadaas waa nicmo weyn weey allah inuu kitaab siiyo xukum uu siiyo oo al-fiqhu fi diin wal-ilm uu siiyo nabinimo iyo risaaladii uu siiyo nicmadaas marka maxay u baahan tahay dadkii ilaahay uu siiyay inay ka shukriyaan soomaa shukri bay u baahan tahay hadii marka ay ku kufriyaan nicmadii ay ka shukriin waayaan oo ay ku gaaloobaan allah wuxuu leeyahay idima baahna idinka dad kalaba ilaahay soo saari oo aan marna beeninaynin dadkaasuu rabbi leeyahay ulaa'ika dadkaas wan wanaagsan ee ambiyada 18-kii alladiina ambiyadii wey aataynaahum aan siinay alkitaaba kutubta aanu siinay walxukma diinka oo la kaso iyo cilmi aanu siinay wanubuwata nabinimadii iyo risaaladii aanu siinay markaa shukri bay u baahan tahay ka shukriya nicmadaas wey fa in yakfur haddii uu gaaloobo bihaa nabinimadaas ama saddexdaa bihaadihi talaata صدحنا الكتاب والحكم والنبوة بهذا الضمير كأوذ علم كرنا صدحنا حديك قالوبان هؤلاء كون هؤلاء ذا يعني الضمير كهؤلاء كجره مشركين تانو علنين سيدا عبد الله بن عباس سعيد بن مسيب يقتادئ سدي مفسرين تي السلف كردوان الله عليهم اي كفسران وحلو علنا مشركين تي وحولي عبد الله بن عباس اي مدس وحيلين يعني قريشا بورمين قريش هذي كقالوذو فإن يكفر هذي قالوبان بها كتبتا إنه لماذا يوحي إلاس هذي كقالوبان هؤلاء يكون مشركين تأهو قريشا هذي ديدان سيد النبي محمد بيو ديدان فقد وكلنا وحان وكيلني وآن وكيلني الرومين بها يعني بالإيمان بها بالإيمان بهذه الثلاث سدح لان رومين تيدا اما بها اي بالنبوة بإيمان النبوة نبي نمدى الرومين كيدا للرومية وحان قد تلسارا قوما اي قوما اخرين ضدك لا ايان مارت اوكيل النيوية ضدك هكلو ليسوا انا محان انا مرنا نقنين بها اي بهذه ثلاثة صدح ذا الرماض الحق الكتاب والحكم والنبوة بكاثرين وكوكو قالوا بقى مرنا نقنين marna aan ku gaaloobeynin dadkaas ayaan u tala saarannay marka qoomkan oo aanan ku gaaloobeynin oo kuwan lagu bedelanayay yaa loo jeedaa waxay culimadu leeyihiin wa ashaabu rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam min almuhaajiriina wal ansaar dadkaas baa loo jeedaa laannahum fi muqaabalati almushrikiin kufaarta quraysh ayaga muqaabalkooda ka soo horjeeda weeyaan markay kuwan beeniyeen dadkaana loo xil saaray inay rumeeyaan ayuu rabbi ku hanuuniyo waafajiyay weeyaan marka faqad wakalna biha lay biha qawman laysu biha bikaafiriin yacni wakalna bimacna alzamna weyraada waan laaziminay wakalna waxay kaloo ku sheegaan yacni wafaqna bay ku sheegaan waan waafajinay yacni waan rabtay hidaayada ilaahay waafajiyo siiyey weeyaan dadkaas marka waa asxaabta nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi ayaa loo jeedaa marka dadkaas hadday beeniyaan dad iimaankan qaadanaya buu rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu siiyey oo marna aanan ku gaaloobeynin wa al-ansaaru wal-muhaajiruun wa atbaacuhum ilaa yowm alqiyaama ilaa dadka iimaanka qaato qiyaama laga gaaro oo dhan baa soo gelaya bay leeyihin sidaasaa loo jeeda walidaalika ayuu maaragtay yacni alxaafid ibnu kahiir oo kale wuxuu leeyahay in yakfur bihaadihi nicam man kafara biha من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين فقد وكلنا بها قوما آخرين يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة هذا الكاس أرمي يعني وحو ليه نعمدان أو إلا الرمي إلا الربي يعني حديكي كفرية أو كفرية قريش يددك عربتي كليتئه أما أهل الأرض عربي عجم يكو قالوا بان kuwooda kitaabiyiinta iyo kuwa maaragtay milliyiintaaba ay ku gaaloobaan cid kale ayaanu mas aan waafajinay rumaynteeda oo muhaajiriintii ansaartii iyo dadka raaco ilaa qiyaam saaca ayaanu ku hanuuninay buulin marka ma beeninayaan dadkaasaa rumaysan weeyaan ulaa'ika alladiina hada allah فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا. أولئك دكاس أنبياء سديد يتركه ربه وكسو شيكي الذين دكيوي حد الله الله هنونيي الله ذا هنونيي سبحانه وتعالى والنبي لماذا أوسيي أي رب سبحانه وتعالى كو هنونيي فبهداهم هنون كوذا يعني نبي محمد اقتدي كضي يعني هنون كوذا كضي فبهداهم هنون كوذا اقتدي كضي بالله نبي محمد عليه الصلاة والسلام يعني وحلو جيدا أي بسنتهم وسيرتهم يعني سنة ذي إي سيرة ذي أي طريق أي مرين راع بالله وكضي اقتدي كضي بطريقتهم في الإيمان بالله والتوحيد به والأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والصفات الرفيعة يعني وحاك قديتها أنبياء ذاسي طريق إيمانك أي مرين يعني مارة التوحيد كقديو أخلاق ذوان أكسن كقديو أفعاش اللي قرادي إيهي كقديو سفوين كسرسرك كقديو لما عوال بكل قد أنبياء ذاسي ردو ذي الراعو قدية بالوجيه مركة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي الله أمري وأمر كان إلهي سبحانه وتعالى أوسيي وحال أمري إن أو ماركتي يعني كضي ذو أنبيدي كور رئيسي ولذلك وحي علماء هل كان كقاتان يعني وحي إليهين أن الشرع من قبلنا شرع لنا بيلان مرهد النبي الله محمد لأمري إنه ضدك أنبيدي كور رئيسي أو راعو شرعي أنبيدي هرأي لحيين أنجنا شرع بونويحي ما لم يرد ناسخون هذا هو نسخية أو يمد أو ناسخ أو أرنتن دورية أي ننجرين أي أمارة إلا الراعوية سلاس أي النبي عليه الصلاة والسلام أي الله أمريوية مركة الاقتداء وحي علماء كو تعريفيان اقتداء وحالي لهذا كو ديشو وحي إلى مركة تعريفين أيان طلب موافقة طلب موافقة الغير في فعله قف كلي أو تفعل كيسا يعني وافق ديسا أضنته أيا اللي رأينا تكو وافق ذا فلك أو سميي أيا اللي رأى ذا اقتداءه مرك فعل كي ونكسنا أي أئمدي يا أمضيذي يا رسوشي هرى سميين قد ينبو محمد راع بالليه تاسأل وجهي له فبهداه مقتدي حنون كوذ قد يبالي مرك اقتدي وحويان قراءة الجمهور لله فبهداه مقتدي إلا يراه ذا يعني بإثبات الهاء هذا إلا الصدق اقتديه إلا يراه ذا وصلا ووقفا هذه الحريرين يهدي لغو استاذ يبا وحوى هذا والله سوغيا قراءة الجمهور سلاس أي إمارتي أي إثباتيان ويا هذا نوح اللي يقان يقتديه كجرت هاء الوقف أي إيرادا وهاء الوقف لكت المامي أما حمزة كسائي وقراءة كمدة هذا ويقويا في الوصل مركا الحريرين ويجريا أما حق وقفك ويدينيا ويا فبهداه مقتديه وكو استاذيا لكن هذه شيء كدما إلى الحريرين أيو فبهداه مقتدي قل لا أسألكم بداية هذا وجر يومي ابن عامر كلي أيوه سمية هذا هو إثباتيا وأنا إشباعيا أو مارت كسر ذي ذو ديريا أد مارت إلى كسر حصلق وكبشه ووحو ليه فبهداه مقتديه أي أخرنا فبهداه مقتديه يعني هذا سو كسريا ساسو سمية قل مارك وحاتل أنه محمد لا أسألكم إذن ويديسن مايو إذن ما سؤالنا عليه أي على تبليغ الرسالة رسالة ذا قارسين تيدا أن إذن سو قارسيو أجرا وح كراءة وأن إذن سؤالنا لما أركوه وح أجري إذن ويديسن أي مايو مركا رسالة ذا مجانا أيان إذن كسو قارسين أيان وحلا أنه إذن ويديسن أيان إذن مارك حق إذن شيء إن هو قرآن كي معها أو الله نبي الله محمد وسوي ديبي إلا ذكرى وأنا موية وحكرة معها للعالمين الخلق جلواني عالمين جلواني لأن العالم محل هذا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وحلو إلهي كسواري وعالم مركدت كاس خلق إلا وانية موية وحكرة قرآن كان يهي مجرته ولذلك علماء وحير أهلان يعني نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما دام الله أمري أنبياء إنه كضيده وامتثالي أو أرنتاس وأوفرتومي وكضيدي أنبياء كهر رئيسي أو دم ووافقي أمر كامر كنبي محمد لأمرينا وأمر لأمته وي أمتي سال أمري أمتي سنا وأمرك إن الأنبياء قد ينو أيان الأمري وي مرك النبي ينو قد يدي مرك فاجتمعت لديه يعني فضائل وخصائص نبي مرك قد يدي فضائل فربذن هي خصائص فربذن أيها لي إلى الله أكبر سيد المرسلين سيد ولد آدم أكيله أي ماركتي أيو النبي نقاتي أو أرنتاس كنقم وكدي ذيوية ولذلك بعض الصحابة وحي آيادا أدلي شدان نبي عليه الصلاة والسلام إنه يهي أفضل الرسل كلهم أفضل الرسل كلهم رسول صوتا نبي الله محمد إنه أفضل بذناء أي آيادا كقاذنا يانويا لأن وحو ذي خصائص كوذي ولم أيو كلميي وانا أكدي ذي إله درجة سر إلهي أقارسيوية فبهداه مقتدي هنوك كديو قل وحد كتر هذا ذاتك كا عري حق دين ياي مرك حق دين إنسان لا أسألكم عليه أجر رسالة أن إلى إن سو جارسيو وح أجره قراءة لويدي سنة يلا ما أركه إن هو قرآن كي ما إلا ذكر وأنا هي موعدة موية وح كلام إلا ذكرى وأنا هي موعدة موية وح كلامها للعالمين خلق جل وانيه مرك مرحدي بخلقه يعني مارتي أو وموعدة أيها ونعمة أدوين أو أباها مرك إنا وقفك أقبله أو كشكري قرآن كان أباها ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا